ذكروا لنا القصابة يعني بهم أسرة القصيبي من طرفكم يبونكم تصير في مسجدهم بالجبيل، فأنت إن شاء الله توكل على الله وتلتزم على كل حال، وبالله ثم بك كفاية هذا ما لازم تعرفه، ومن عندنا الإمام الوالد والإخوان والأولاد يسلمون ودمتم محروسين. 19 من شهر محرم سنة 1402 سنة 1342 للهجرة. طرائفه: جمع الشيخ رحمه الله بين كل صفات الرجل القريب إلى النفوس المتمكن من القلوب، فقد كان مع جده ووقاره وعلمه وفقهه فاكها ظريف المجلس، حلو الحديث، مؤنسا لرفاقه، مازحا في احترام مع زملائه، رقيق القول، ذا دعابة تملأ المجلس بهجة وأنسا. يقول عنه معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير: كان بشوشا مرحا، يحب سماع النكتة ويطرب لها، ولا سيما إذا كانت على شكل قصيدة أو مقطوعة، وسواء كانت كلماتها شعبية أو فصيحة، يحب استعمال المعاريض في اعتذاراته. أما روايته للنكتة فأمر غريب لا يمل السامع لها منه رغم تكرارها عدة مرات. ويقول عنه الشيخ عبد الله بن خميس: كان رحمه الله محبا للخير، سليم الطبع، عالي المكانة، حافظا للكثير من الشعر، حتى إنه لا يأخذك وأنت في مجلسه بحديثه الطلي وطرائفه التي يمتعك بها. أثرت عنه طرائف كثيرة، وربما كانت سعة أفقه وحضور بديهته وجميل طرائفه ميراثا ممتدا فيه من جده، وتشهد على هذا قصة تسميته بالبوردي. وله من الطريف ما يملأ الحياة غبطة ويضفي على الجميع سرورا، ولنكتفي بذكر بعض منها. ومما كان الشيخ البوردي رحمه الله يجيده بل ويبدع فيه قدرته على الامساك بزمام الالفاظ وتصريفها بصورة تكفيه شر الكذب صيانة للسانه، ويكون ذلك عن طريق ايراد تركيب لغوي يوحي بمعنى ظاهر يعذر بسببه، ولكنه يقصد معنى حقيقيا اخر لا عتاب عليه فيه. روى معالي الشيخ محمد بن عودة ان الشيخ البوردي اتى مرة متأخرا عن العمل، فسئل عن اسباب التأخر، فاجاب: بانني كنت ليلة البارحة اشعر بان رأسي على رقبتي على ظهري، فدعا له بعض الحضور بالعافية، وفهم البعض الاخر مغزى الشيخ، وان كل انسان رأسه على رقبته على ظهره، وهذا يعطي معنى لأثر العلم الشرعي في نفس الإنسان، حيث يجعله يتجنب الكذب ويجد من العبارات ما تجعله في مندوحة عن الكذب. في موسم الحج في إحدى السنوات ذهب الشيخ محمد البوردي إلى مكة، وفي فندق الحرمين بباب شريف كان العشاء مع رفاق الرحلة في الهواء الطلق بأعلى دور، وقدم الطعام وفيه لحم مشوي، فقال الشيخ البوردي: أخشى على ضرسي من قساوة هذا اللحم، وهو جديد التركيب. فخلعه ووضعه على جانب المائدة، وبعد العشاء ذهب لغسل يديه، ولما عاد وجد خادم المطعم قد ألقاه في برميل النفايات، فطلب منهم البحث عن مقابل جائزة مغرية، ولكنهم لم يستطيعوا، فطلب منه بعض رفاق الرحلة وهم مشايخ وطلبة علم أن يرثي هذا الضرس، فقال أبياتا منها: ضيع العضروط ضرسي، ضيع الله حلاله، شاله من فوق كرسي ورماه في الزبالة، أوسع العضروط ضربا واخنقوه بالحبالة، لن يحج اليوم ضرسي، أحصر الضرس وغاله. والعدروت هو خادم المائدة، ومن طرائفه مع زملائه الطلبة، وقد جاءه أحدهم وكان كفيف البصر راجيا منه مساعدته في حفظ أبيات من الفرائض من متن الرحبية في باب تصحيح الحساب، وعرض عليه أن يعينه في سماع ما حفظ من هذه الأبيات وتصحيح الخطأ حتى يلقيها على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في درس الغد، فاستمع إليه ثم أكمل تلقينه بقية الأبيات المطلوبة، إلا أنه أضاف بيتين على ما جاء في متن تصحيح الحساب مفهما زميله أنهما تكملة للباب، وقد سهى من أقرأه أن يذكرها له، ثم أقرأه البيتين التاليين: وإن تكن من صدرها تكح فإن أولى ما يكون الذبح، فأعطي كلا سهمه من لحمها مكملا أو عائلا من شحمها. فلما قرأها على الشيخ عبد الله وضع الشيخ يده على فمه وضحك، ثم أوقفه وقال: ما هذا؟ هل عندكم شاة تريدون تقسيمها تكح من حلقها؟ فسكت الطالب، فرد عليه الشيخ قائلا: هذان البيتان ليس من الفرائض، فمن الذي علمك إياهما؟ قال: أحد الزملاء جزاه الله خيرا ولا أعرف اسمه، استمع لحفظ البارحة وأخبرني أن هذين سقطا من نسختي، فعلمني إياهما وحفظني قبل أن أنام. فقال الشيخ: ليته تركهما ساقطين، احذفهما من حفظك، ولن يفعل ذلك غير محمد البواردي. فضحك الجميع. وكان الشيخ يعقد مجلسا بعد صلاة العصر في بيته في شقراء، ويحضر فيه كما قال الدكتور الشويعر مدير المدرسة ومدرسوها وبعض طلاب العلم، ويحصل في هذا المجلس مناقشات علمية وطرائف. ومن طرائف ما حصل في مجلسه أنهم في إحدى الجلسات كانوا يتدارسون مع الشيخ محمد لامية بن الوردي في مجموعة الآداب والأخلاق، فأحب الشيخ أن يمازحهم وأن يمتحن ذكاءهم، فارتجل بيتين على وزن اللامية المذكورة وقال لمن معه: ذكر ابن الوردي في لاميته: إنما المحباب كالهند لنا، كلما رمنا به شيئا حصل، ترد الكراث والقث به مع بيض ودجاج وبصل. فاستغرب أحدهم وقال: لقد قرأت اللامية حتى آخرها، بل أحفظها، ولم أجد هذين البيتين فيها. فقال شيخ البواردي: لعل هذين البيتين في اللامية معلقان في إحدى النسخ المخطوطة القديمة. وبعد أن ذهب في الإجازة للمدينة المنورة أمضى وقته في مكتبة عارف حكمت يبحث عن هذين البيتين في جميع المخطوطات. ولما عاد أخبر الشيخ البواردي بأنه لم يستطع العثور على هذين البيتين، وقال له: إن كانت النسخة الخطية عندك فأرني إياها. عندها أخبرهم الشيخ البواردي بحقيقة الأمر، وأن المحباب المعني هو سوق صغير في الجهة الغربية من شقراء مخصص للنساء، تباع فيه هذه الأشياء التي ذكرت في البيتين، فصارت نادرة. يقول شيخ عثمان بن ناصر الصالح: وكان شيخنا محمد بن إبراهيم البواردي من سرعة البديهة وبعد النظر وحسن النطق ومعرفة شطحات المتخاصمين وفكره الناقد إلى القضايا بين هؤلاء المتحاكمين ما جعله أثيرا أيضا لدى الملك عبد العزيز. ومن طرائفه التي تبين هذه الحقيقة أنه في فترة قضائه في الجبيل كان هناك توأمان يقال لأحدهما ناصر وللآخر منصور، ولا يستطيع عامة الناس التفريق بين الاثنين، وقد وجد في تشابههما باب نصب واحتيال على الناس في تصرف أحدهما، ثم نسبة ذلك التصرف إلى الآخر. فاشترى أحدهما وهو ناصر من أحد الناس بضاعة، وحينما طالبه بثمنها أنكر مشتراه وقال لعله أخي منصور، فاحتكم إلى الشيخ محمد فادعى بائع البضاعة على ناصر فأنكر وقال لعله أخي، أما أنا فأنا منصور. فقال الشيخ لصاحب البضاعة روح دور من يعطيني بينة على أن هذا ناصر وأنه هو الذي اشترى منك البضاعة. ثم ذهب وقال الشيخ لناصر أغلق الباب، نريد أن نتقهوى حتى يجيء صاحبنا. ثم صار يمازحه ويسترسل معه في الكلام، ثم بعد ذلك قال له يا ناصر كم لك من الإخوان؟ هذا أنت وذاك أخوك منصور، ومن غيركما؟ فاسترسل معه وقال أنا وأخويا منصور فقال له الشيخ صدناك يا ناصر، أعطي الرجل حقه. فضحك ناصر وقال والله ما مسكنا أحد غيرك يا شيخ. وانتهت القضية باعترافه أنه ناصر. وكلمة صدناك كلمة عامية دارجة تستخدم في المزاح وتعني أمسكناك. ومن طرائفه ما رواه معالي الشيخ ناصر الشسري، زرنا فضيلة الشيخ البواردي وهو يسكن في منزل شمال عمارة الباخرة بالرياض، واستشهد البواردي بالبيتين القديمين ومن المروءة للفتى سكناه دارا فاخرة فاشكر إذا أوتيتها واعمل لدار الآخرة، وأضاف لها بيتا من تأليفه واشتر لنفسك فلة واسكن شمال الباخرة. ويقول الشيخ الشسري إن الشيخ صالح بن مطلق قال كنت معزوما عند البواردي، وعند تقديم العشاء قال لي أجب لك رشوف أي مرقة، فقلت بيتا قديما من الشعر العامي إن عطاني صاحبي شفت معروفة، وإن فهقني صاحبي مثل لاحقيني. ولم أشعر إلا وهو يسعى إلي بمرقة في إناء ويقول ما عطاك صويحبك كود الرشوفة، من المودة مدها لك باليمين. ومن مواقفه النادرة أنه خطب الجمعة يوما في بلدة الصرار، وبدأ الخطبة بقوله الحمد لله الذي جعل الموت راحة للعباد، فصاح أحد المصلين قائلا امحق راحة. فضحك بعض المصلين، ولكن الشيخ استمر في خطبته. وبعد الصلاة دعا الشيخ هذا الرجل إلى منزله وقال له ألست تعترف بأن الموت راحة للعباد؟ هب أن لك سبعة أجداد وسبعة جدات بين صم وبكم وعم يحتاجون إلى رعايتك، أما يكون الموت راحة لك ولهم؟ فاقتنع الرجل ودهش من قوة حجة الشيخ. ومن نوادره أن مكافأة الطلبة كانت ضئيلة، وكانت وقت عمله في القضاء عبارة عن مقدار من الرز والتمر يصرف شهريا أو فصليا. فأعطي ورقة للمالية بالرياض ليأخذ بها هذه البروة، وهي المكافأة المخصصة لطلبة العلم أمثاله. فذهب وراءها أياما متتابعة للتعقيب عليها، فقيل له إنها لدى إبراهيم الشيقي، لكنه لم يجد من يعطيه عنها خبرا، فخشي الضياع. فدخل عليه يوما وبعد السلام وسؤاله عن حاجته قال على الفور: لقد أصيبت بداء السل أوراقي، فهل لها يا عباد الله من راقي؟ كما ذكر للمؤلف الشيخ عبد الله المنيع أنهم كانوا في احتفال في شقراء بوزير الزراعة سابقا الشيخ حسن المنشاوي، وكان الجميع يتناول طعام الغداء، وكان الشيخ حسن يأكل بالملعقة، فسأل الشيخ محمد البواردي عن حكم الأكل بالملعقة، فقال له: أنا أسألك أولا وستجد في إجابتك لي إجابة لسؤالك، لو قبلت زوجتك الملعقة ثم قبلت الملعقة بعد ذلك، أيكون لهذا التقبيل بواسطة الملعقة طعما ولذة؟ فضحك الوزير ثم رمى بالملعقة وقال: فهمت الجواب. ومن ذكرياته حين كان في الجبيل قاضيا وكان إمام المسجد الذي يصلي فيه على معرفة قليلة من النحو، أنه ذات يوم دخل المسجد وإذا بالإمام يقرأ في سورة المؤمنون الآية الكريمة: وشجرة تخرج من طور سيناء، فقرأها من طور سيناء بالتنوين، فقال له الشيخ: يا عثمان، من طور سيناء لأن سيناء اسم لا ينصرف فلا يجوز تنوينه، فشكره. وبعد أيام دخل عليه وإذا هو يقرأ في سورة البقرة: إنها بقرة صفراء فاقع لونها، فقرأها بقرة صفراء بالتنوين، فقال له الشيخ: يا عثمان، قل بقرة صفراء فاقع لونها لأن صفراء اسم لا ينصرف فلا يجوز تنوينه. قال فضحك علي وقال: يا شيخ، الغلطة الأولى في الجبل وأنا معك، الجبل لا ينصرف، وأما البقرة فكيف تقول لا تنصرف؟ البقرة ما تنصرف. الله يهديك يا شيخ، لو قال هذه غيرك شرحت عليه. وقد كتب للمؤلف الأستاذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبد الكريم عن ذكرياته مع الشيخ البواردي فذكر هذه النادرة: في عام 1366 زارني فضيلة الشيخ محمد البواردي في بيتي بشقراء، وكنت مدرسا في المدرسة الابتدائية وكان هو قاضي البلد، فلما دخل ورأى حوض نعناع مدور حواليه رمل نظيف أحضرناه من مجرى الوادي وجلسنا على فراش حول حوض النعناع، قال: جنينة نبتها في الحوش نعناع، وزهرها عند رأي العين أنواع، إن جئت صاحبه في البيت قاصده يوما فصاحبه بالخير نفاع. فأجبته بما يلي: يا شيخ، زورتكم بيتي نعز بها، والوصل بين ذوي الأرحام إمتاع، حييت، ما أنت إلا شمس مجلسنا، وقولك الشعر إمرار وإمتاع. وبعد فطرائفه لا تنتهي. هكذا في الكتاب إمرار وإمتاع، وأعتقد أنها إسرار وإمتاع. يقول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع: وله الكثير من الطرف التي يتناقلها الرواة عنه في غالب مجالس العلماء، وقد وصفه بعضهم بأنه زينة المجلس طرفة وأدبا واستطرادا في مجالات مختلفة من أحوال الحياة. ومما يجدر ذكره في نهاية الحديث عن طرائف الشيخ محمد البواردي ضرورة الإشارة إلى رأيه الذي يصدر عنه في مزاحه، فقد كان لا يرى أن المزاح هدف في حد ذاته، بل كان يراه أسلوبا مجديا يمنع وقوع أصحاب المجالس في السباب وغيبة الناس، فعن طريق المزاح يشغل الناس في لهو بريء يمنعهم من الوقوع في المحرم. وهذا الأسلوب الذي يتبعه الشيخ نابع من علمه وورعه ومعرفته بطبائع الناس ورغباتهم، ومن ثم قدرته على توجيه هذه الرغبات الوجهة الحسنة. ويؤكد هذا الاستنتاج الشيخ حمد الجاسر، وهو الذي عاشره وعرفه عن قرب، حيث يقول عنه: وكانت مجالسه مجالس أدب وعلم، ويتخذ من الفكاهات وسيلة للاستزادة من الإفادة، ولكي يصبح مجلسه غير ممل. الفصل الخامس: إحالته على التقاعد، وفاته رثاؤه. أولا: إحالته على التقاعد. أحيل الشيخ على التقاعد بناء على طلبه وتحقيقا لرغبته، وصدر بذلك الأمر السامي الكريم رقم 8385 في السادس من الشهر الرابع سنة 1394 للهجرة، بعد أن أدى واجبه تجاه ربه ثم دينه، وبعد أن ولي أمر القضاء لمدة تقارب نصف قرن قضاها بكل صبر واحتساب وتفان وولاء. وقد أثنى عليه وزير العدل آنذاك الشيخ محمد بن علي الحركان رحمه الله ثناء عاطرا مقدرا جهوده المخلصة وجده ومسابرته طيلة خدمته. وكتب له الشيخ راشد بن خنين الأبيات التالية: تخلصت من أتعابها وهمومها، ومن درس أوراق وخصم معاكس، وصرت طليقا من قيود وظائف وطول نقاش واضطراب الوساوس، خدمت طويلا باجتهاد وعفة وعلم وآداب وفهم الممارس، فراقب إله الكون واغنم عبادة ونظم لعيش واشتغل بالنفائس، جزيت كثير الخير حالا وموئلا، ولا زلت محبوبا وزين المجالس. وداره الشيخ محمد بن هليل بالأبيات التالية: ألا حبذا الإنشاد من نظم راشد، أخي الرشد والشهم النبيه الممارس، تهان بنصح للزميل محمد حميد السجايا والأديب الموانس، تهاني إخاء عن وفاء تتابعت لنيل ارتياح من عناء مشاكس، مكابدة الأعباء 50 حجة ونيفا بصبر راجيا غير بائس. مضت 40 العام ويحي، ولم أزل إلى اليوم بالعبء الثقيل المجانس، فعفوا مع الإحسان واللطف ربنا، وتوفيق حظ بالسعادة آنس. وفاته: توفي الشيخ يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الثالث سنة 1404 للهجرة، وغربت شمس من شموس العلم، وخبى نجم من نجوم القضاء حين لقي الشيخ ربه رضيا. ويردد الجميع قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويحمل جثمان الشيخ إلى مقبرة العود ليدفن معه جيل من الأجلاء وقلب لا يعرف إلا الخير والحب والإيمان والوفاء، ودفنت معه موسوعة للعلم والأدب والحكم. الناس صنفان موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. لقد ترك الشيخ البواردي رحمه الله من بعده الذكرى التي تعطر كل مجلس، وطيب القول الذي يعمر كل مكان، وصدق الشاعر: جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. وهكذا تنتهي رحلة عالم حافلة بالعلم والتقى والزهد والورع، والدعوة ونشر العلم، وكم حزن عليه الناس لأن فقد العالم مصيبة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. رفاؤه تحت عنوان عالم فقدناه، رثاه معالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر بمقال مؤثر في جريدة الجزيرة، لأنه رثاء المخلص للمخلص ودمعة أخ أحب أخاه المؤمن في الله. وفي مجلة الدعوة رثاه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سيف في 6/4 1404 للهجرة، كما رثاه صديقه معالي الشيخ راشد بن صالح بن خنين بقصيدته النونية الرائعة في معانيها وصورها، ومما جاء فيها: موت الأحبة أضناني وأضعفني، هول المصيبة أعياني فلم أبني، تخطف الموت من صحبي فوا أسفي، هم لذة الروح هم أنسي وهم وطني، الملك لله إنا راجعون له، نرجو السلامة من زيغ ومن فتني، كل النفوس لطعم الموت ذائقة، لا فرق بين صحيح الجسم والزمن، الموت قد فضح الدنيا وزخرفها، ظل يزول كأن الشخص لم يكن، لكنها مزرع للخير إن عمرت بالخوف من ربنا والأخذ بالسنن، على الصديق الأديب الفاهم الفطن، آسى وأحزن في سري وفي علني، شيخ البواريد بل شيخ القضاء، به شتى المراحل أدى أشرف المهن، زين المجالس بالآداب يعمرها، ينفي الهموم وما يعرو من الوسن، عذب الحديث قطوف الزهر تحسبه، ما شئت من نبط أو معرب رصن، إنا بني كدر أو هم معضلة، يممت قاصده أنبيه عن شجني، نقضي السويعات في علم وفي أدب، يروي تجاربه في سالف الزمن، يحكي العجائب عن أيام خدمته، ما كان من نعم فيها ومن محن، له النوادر في حقل القضاء، وله حسن الجواب الذي يقضي على اللسن، الله يرحمه ما كان أحفظه، موسوعة دفنت في اللحد والكفن، الله يرحمه ما كان أحفظه، موسوعة دفنت في اللحد والكفن، يروي لسامعه ما شاء من درر، كالطير من فنن يعلو إلى فنن، حلو الحديث خفيف الروح، ينصح لي نصح المحب الذي يخلو من الإحن، كم رحلة حسنت بالشيخ، يتحفنا من الأعاجيب ما يربو على الحسن، نصح وتذكرة، مرح وتسلية، تجاذب القول ينسي شقة الظعن، من لي بمثل أخي في بذله مرحا، شتى العلوم بلا مطل ولا منن، من لي بمثل أخي في بذله مرحا، شتى العلوم بلا مطل ولا منن، أعانني الله في بلواي إذ عظمت، أشكو إلى الله من بثي ومن حزني. رحم الله الشيخ رحمة واسعة، جزاء ما أعطى للحق من حق، وقدر ما أعطى للقضاء من عدل، ومبلغ ما أحب الناس وأحبه الناس، وجزاه صدق إيمانه وقوة عقيدته ويقينه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عزيزي القارئ، بعد أن أمضيت معك هذه الجولة مع الشيخ محمد البواردي، أتمنى أن تكون قد خرجت بفائدة ما واستمتعت بطرفة من سوانح شيخنا وتفعيلا للود بيننا وبين شيخنا الراحل. أود موافاة أخي القارئ بأي نقد أو توجيه أو إضافة تسري الموضوع في طبعاته القادمة، وأن تتكرم بإرسالها على عنوان المدرج أدناه. وإلى أن نلتقي، لك خالص تحياتي، أخوكم أحمد الدعجاني، الرياض. بهذا انتهى كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي.